أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. شيخ الله أكبر يا شيخ أشرف. أيوه طلعتها حلوة يا بحر داي. قال يا قوم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. جميل جميل والله يا شيخ أشرف. عليك. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. شيخ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الله الله جميل يا مولانا. الله يزيد عليك يا شيخ. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. يا شيخ الله أكبر يا شيخ أشرف. الله أكبر. ثاني يا شيخ أشرف. نعم يا شيخ. جميل والله البداية. قال يا قوم عليك عليك والله يمين يا عليك يا بحر والله. اللهم صل على عليك. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي قومي ليلا ونهارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الله الله ضيفت عليك. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ضيفت عليك. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا. إنا أرسلنا قومه أنا قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Oh. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم استغفروا ربكم إنه كان غفارا ثم إني دعوتهم جهارا الله الله أكبر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. واجعل القمر فيهن ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا إنك رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا Oh!